ما حكم قتال البغاة وأن نأخذ منهم الغنائم؟ قتال البغاة يكون بعد النصح، بعد أن يرسل لهم ولي الأمر من يناصحه، وهي مذكورة في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا. لا بد أن نصلح بينهم. والبغاة يشترط فيهم أن يكونوا شوكة، يعني ناس خرجوا عندهم قوة، مثل جيش، ربع الجيش أو كتيبة عندهم قوة، عندهم سلاح، يستطيعون القتال، وخرجوا بتأويل سائغ، يعني أشكلت عليهم أمور، لماذا يفعل كذا؟ لا بد أن نناصح، نحن لن نكن معه، نحن، فيرسل لهم ولي الأمر من يناصحهم. فإذا رجعوا فالحمد لله، ما رجعوا بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فنقاتلهم، لكن لا نأخذ الغنائم كما في السؤال، ولا نقتل، والجريح إذا وجدنا جريحا أخذناه ووقفنا معه وأعناه، وإذا أدبر شخص وهرب نتركه لا نلحقه ولا نقتله، هكذا. لأن أحكام البغاة هي أخذت من فعل علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه في زمنه حصل ما حصل، فاقتله الفئة الباغية، فعلي هو الذي كان يأمر الصحابة بهذه الأحكام، افعلوا كذا وافعلوا كذا. والإمام الشافعي في كتابه الأم جعل كتابا خاصا بأحكام البغاة واستفادها من علي، حتى إنهم طعنوا في الإمام الشافعي، قالوا عنه رافضي أو شيعي، فقال كلمة مشهورة في ذلك، قال: من أين آتي لكم بأحكام البغاة؟ ما تجدون أحكام البغاة إلا عند علي بن أبي طالب،